من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أعظم القضايا التي يلتمسها المؤمن ويبحث عنها في تدبر كتاب الله عز وجل وفي قراءة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قضية الهداية، قضية أن ينقذ نفسه من غضب الله ومن عذاب الله ومن لعنة الله. ولذلك معنا في صحيح البخاري رجال عرف الله عز وجل، وقال أهل العلم كل من روى له البخاري فقد تجاوز القنطرة في عدالته وفي عبادته وفي قبوله عند الله عز وجل. ويمر معنا في هذه الليلة رجل طالما مر معنا كثيرا في كثير من الليالي، في بعض المرات نتعرض له وبعض المرات نهمل ذكره استعجالا أو بالضيق الوقت، وهو عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لا يمل، كثرة سداد هذه التراجم لا تمل، بل كان هذا منهج كثير من أهل العلم، أنهم إذا أرادوا أن يشرحوا حديثا أو أرادوا أن يعرضوا درسا للناس بدأوا بذكر الصالحين في مقدمة درسهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أي أخبار رجال الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه. وقال مجاهد رحمه الله: القصص جند من جنود الله يسلطها الله على من يشاء. هذا الرجل عبد الله بن المبارك هو مثل لكل شاب يريد الله والدار الآخرة، أو لكل رجل أسرف في أول عمره أو أخطأ ثم أراد أن يراجع حسابه وأراد أن يعيد نفسه مع الله تبارك وتعالى. عاش حتى بلغ 26 من عمره، وكان يصلي كما يصلي كثير من الناس، لكنه ما كان يعيش مع الإسلام في ليله ونهاره، ما كان يستغل أوقاته في طاعة الله بدقائقها وثوانيها وأنفاسها مع الله تبارك وتعالى. فلما أراد الله أن يوقظ قلبه وكان مع عصابة من القرناء الذين يعبرون الحياة أو يريدون أن تكون الحياة معبرا للذات وللشهوات، جلس في شمال إيران، وكان هناك حديقة جلس فيها قريبا من منزله، فسمر مع هؤلاء القرناء، فلما انتهى من سمره نام. وفي تلك الليلة، كانت ليلة مباركة، أراد الله أن يوقظ قلبه، سمع كأن هاتفا يهتف ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فاستفاق وعلم أنه مقصود بالخطاب وأنه مدعو إلى الجواب، فقام من تلك الليلة وبدأ حياة جديدة، بدأ حياة مع الله عز وجل، حياة التفقه في دينه وتدبر كتابه والتزود بالنوافل. ففتح الله عليه عز وجل، وعهد على الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه ولم يوجبه غيره من الناس عليه. ولذلك يقول ابن تيمية: إن العهد أو الحق الذي يذكره الله في كتابه كقوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا الحق أوجبه سبحانه وتعالى عليه، ما أوجبه أحد من الناس عليه. فحق عليه تبارك وتعالى أن من طلب الهداية وأن من أراد الخير أن يهديه تبارك وتعالى. فهدى هذا الرجل واستناق، قال أحد تلاميذه: سافرنا معه للحج، فلما أصبحنا في غرفة في طريق الحج جلسنا في ليلة ظلماء فطفئ السراج، فذهبنا نلتمس سراجا فعدنا إليه وإذا بدموعه تتهامل من رأس لحيته، فقلنا: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لما تركتموني في هذه الغرفة تذكرت القبر والله. قال الإمام أحمد: إن ابن المبارك رفعه الله بخبيئة من الخشية في قلبه، وكان جوادا على ذلك، رزقه الله بسطة في المال، والمال لا يحاربه الإسلام كما يظن كثير من العباد أو الزهاد أو المتصوفة، بل المال يستثمره الإسلام ويوجهه في طرق الخير. وكان كثير من الصحابة يشتغلون بالتجارة وبالغنى لكنهم ينفقون أموالهم في سبيل الله. بلغ من عطائه أنه كان يوزع القافلة أو يدعو القافلة ليحجوا ثم يجعل حسابهم عليه وينفق عليهم مما آتاه الله، حتى إنه في ليلة في يوم من الأيام كما تعرفون مر بقرية من قرى العراق وهو حاج، فإذا بامرأة خرجت من بيتها ووجدت غرابا ميتا في زبالة هناك، فأخذت الغراب فقال لغلامه اذهب وراءها واسألها. فلما ذهب وسألها قالت ما لنا طعام منذ 3 أيام إلا ما يلقى من الأموات في هذه المزبلة. فلما عاد وأخبره دمعت عيناه قال نحن نأكل الفالوذة والناس يأكلون الأموات في المزابل، والله لا حج هذه السنة، واذهبوا بقافلة هذه إلى أهل هذه القرية. فرج القافلة بأحلاسها وأقتابها وبجمالها وبما عليها من متاع ومن طعام ووزعها على أهل القرية وعاد إلى خراسان. وأول ليلة نام هناك رأى في منامه قائلا يقول حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. وله قدم في الجهاد ثابتة عرفتموها من بعض المناسبات أو من قراءاتكم واطلاعاتكم، وله كذلك وفاة حميدة أو خاتمة حسنة. يقول غلامه لما حضرت الوفاة رأيته يتبسم في سكرات الموت، قلت مالك؟ قال لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا هو عبد الله بن المبارك الذي يروي عنه البخاري يقول حدثنا عبدان تلميذ بن المبارك، حدثنا عبد الله بن المبارك. ومعنا في هذه الليلة ولا زال كتاب الجمعة الذي أجاد البخاري كل الإجادة في ترتيب أبوابه على عادته رحمه الله. يقول باب ثم سكت ولم يأتي بباب، وهذه وكثيرة في البخاري أن يبوّد ثم لا يأتي بباب ولا ترجمة، وكأنه والله أعلم إما أنه أراد أن يبيض الكتاب فلم يتسنى له، أو أراد أن يفصل بين الأبواب، أو أراد ترجمة ولكن تفهم من الحديث فتركها وأهملها وأبهمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذا الحديث مر معنا. ومن هو الرجل المبهم هنا الذي دخل وعمر يخطب الناس؟ عثمان رضي الله عنه. ولماذا أبهم هنا؟ لماذا لم يذكر في هذا السند أو في هذا الحديث؟ نعم يعني سترا عليه لأنه ليس في مقام محمدة، تخلف عن الجمعة فليس من محمدة المحدثين أن يقولوا دخل عثمان وتخلف عن صلاة الجمعة، إنما يقول دخل رجل، فالعبرة بالقصة وبالمعنى لا باسم الرجل، فليس هناك فائدة. في هذا الحديث مرت قضايا وهو تجتمع في 4 قضايا. الأولى طلب التبكير من عمر لعثمان رضي الله عن الجميع، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على عثمان بن عفان تأخره، والمالكية يقولون إن التأخر وارد وأنه هو السنة، وأن المؤمن له أن يأتي للمؤمن أن يأتي بعد الزوال، وهذا عجيب منهم، بل هي رواية الإمام مالك. فيقول البخاري كيف تقولون هذا والإمام وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين انتقد على عثمان أنه تأخر، فلو كان التأخر واردا لما انتقد عليه عثمان، وقد مر هذا وخلاف أهل العلم فيه. القضية الثانية التوضأ والغسل للجمعة، وعلم أن التوضأ سنة مؤكدة، بل بعض أهل العلم من أهل الظاهر وغيرهم أوجبوه الغسل. نعم الغسل أوجبه بعض أهل العلم في ترجمة سهل بن عبد الله التستري، هذا من عباد الله الصالحين، وكان من رآه ذكر الله والدار الآخرة، عاش في حدود القرن الرابع. دخل هو سهل بن عبد الله التستري على أبي داود صاحب السنن فقال أسألك يا أبا داود مسألة، قال سل، قال أن تلبي لي ما أسألك، قال ألبي لك إن شاء الله، قال مد لي لسانك، فمدها فقبلها، قال هذه لسان تكلمت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له متى يحمل طالب العلم، إلى متى يحمل المحبرة؟ قال إلى أن يوضع رأسه في المقبرة. وقال هو وبعض أهل العلم، وهذا الغزالي يرفع هذا الحديث وليس مرفوع، قال مداد طلبة العلم خير عند الله من دماء الشهداء، يعني الحبر الذين يكتبونه، وليس كل طالب علم، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه الذي يطلب العلم للدار الآخرة ولتقوى الله، أما من يطلبه للشهادة فمداده أرخص من الماء البارد. لكنه يقصد بذلك، إنما الشاهد أنه خرج لصلاة الجمعة فانقطعت حذاءه، قال الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون، ما اغتسلت هذا اليوم، فعاد فاغتسل. ويعلق بعض أهل العلم يقول إن الله ينبه هؤلاء على أخطاء بسيطة تصدر منهم ليتنبهوا، وبعض الناس يرتكب من الجرائم كالجبال ولا ينبه عليها لأنه عمي عن الطريق المستقيم. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة في الحديث كلام الخطيب مع المأمومين، فللخطيب أن يتكلم وأن يرد وأن يجيب. ولذلك اشترط بعض أهل العلم خاصة من المفكرين في العصر الحديث كأبي زهرة في كتاب الخطابة أن يكون الخطيب سريع البديهة لأن لا يرتبك في الخطبة وأن لا يدخل أحد الناس فيتكلم معه فيضيع الخطبة، فإنه اشترط هذا، وهذا الشرط ليس وارد عند أهل العلم وإنما هو من باب الملح والطرف. دخل أعرابي والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب، وكان أمام رسول الله عليه وسلم ما يقارب 1000 رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يواصل إسداء المعاني ويواصل إعطاء الناس من القوة الروحية التي ما أعطاه الله بشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا من جهله ومن جفافه يتخطى رقاب الناس، هذه أول فائدة. ثم يقف وسط الناس فينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال يا رسول الله متى الساعة؟ الناس في صلاة الجمعة والناس بكروا وأخذوا صفوفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يواصل الخطبة وأفكاره غير أفكار هذا الرجل، فيقول يا رسول الله متى الساعة؟ ما هي الحكمة؟ ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في الجواب؟ إن قال الساعة لا أدري بها قطع على الناس حديثهم، وإن قال اجلس واسكت كانت هذه من الفظاظة والغلظة التي براه الله عنها، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإن تكلم صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة عن قضايا الساعة قطع حديثه الذي كان يتكلم مع 1000 رجل وأهدر حق 1000 رجل وموضوع كان يتكلم عنه لأجل أن يتكلم عن هذه القضية، فسكت صلى الله عليه وسلم وما كأنه سمع. قال أبو هريرة فقال بعضنا سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضنا بل لم يسمع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلعثم ولا تغير ولا التفت. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين أراه السائل عن الساعة؟ الآن وقت الجواب. فقال أنا يا رسول الله، فخطاه في السؤال، لأن من جواب الحكيم أن يعرض عن سؤال ورد لا فائدة فيه لتفاهته وصفه، وأن يأتي بجواب هو أملح وأصلح، كان يقول لما لم تسأل عن هذا. ولذلك يقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، هو سؤالهم تافه، يعني كيف يبدو صغيرا ثم ينحني ثم يبدو ضئيلا ثم يكبر حتى يتضخم ثم يعود كذلك، ما الفائدة في هذا السؤال؟ قال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج، أي لماذا ما تسألون عن فائدة أو مصلحة الأهلة؟ فالجواب هذا هو الجواب. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ والشاهد سوف يأتي. قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله، قال المرء يحشر مع من أحب. وقطع صلى الله عليه وسلم حديثا للرجل الأعرابي الذي دخل من نحو دار القضاء، ودار القضاء هذه دار لعمر كان يقضي بين الناس فيها، وقيل بل قضى دين معاوية أو معاوية دنا قضى دين عمر لما شراها من ابن عمر. فقال هذا الأعرابي يا رسول الله حلكت الأموال وتقطعت السبل وضجاع العيال، فادع الله أن يسقينا. الآن هذا كلام وارد، إن أخر صلى الله عليه وسلم هذا ما يمكن يتأخر عن خطبة الجمعة وهو مناسبة عبادة، وإن قال له اجلس جفاه كذلك، وإن تكلم في موضوع الاستسقاء فليس الحديث موضوع محاضرة يلقي على الناس. فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة مباشرة ورفع يديه، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الوقت صيف والناس في شدة حرارة، حتى يقول أنس والله ما في السماء من سحابة ولا قزعة، حتى غمامة كالترس ليس هناك أبدا، صافية والشمس تتوهج في الصيف وقد هلك الناس. فلما قال صلى الله عليه وسلم هذا كان المسجد شماسيا، يرون ما خلف المسجد ثارت سحابة كالترس، فارتفعت هذه السحابة، قال إن أنس والله لقد ثارت مثل الجبال، لأن الوقت وقت قصير، ولو أنها أصبحت تنشي قليلا فقليلا ما كان تحمل الموقف أن يخطب صلى الله عليه وسلم في منزل الغيث، لكن وهو في الخطبة بعد أن استسقى صلى الله عليه وسلم ثارت كالجبال حتى غطت سماء المدينة. ثم نزل الغيث والرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر فأخذ يتحدر السقف من الماء ويصب على جبينه الطاهر الذي كأنه البدر، يزيدك وجهه نورا إذا ما زدته نظرا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسمه في خطبته من هذه المعجزة التي شهدها أكثر من ألف ونقلت إلينا بالتواتر، فلعن الله الملحدين أن يؤفكون. ثم عاد صلى الله عليه وسلم وأتى في جمعة ثالثة. هذه الفوائد لأن في باب الجمعة سوف تمر معنا بالتفصيل. فأخذ يخطب صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فما صلى وما تنفل، والحكمة أن يتنفل ويصلي. فقطع صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت؟ وهذا فيه من الأدب، لأنه يحتمل أنه يصلي، ولذلك الاحتمال وارد عند أهل العلم حتى لا يكذب الصادق. ولذلك يقول سليمان عليه السلام للهدهد، قال تنظر ماذا قال، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ ما قال أكذبت أم كنت من الصادقين، يعني حسن ظن بصاحب، أصدقت أم كنت من الكاذبين. والفائدة هنا يقول ابن القيم في بدائع الفوائد للفائدة، على المسلم ألا يستنكف من طلب العلم، فإن الهدهد عرض محاضرة أو كلمة أو درسا على سليمان وتواضع سليمان عليه السلام، حتى قال له بزعم وقوة جئتك من سبأ بنبأ يقين، فما قال سليمان أو ما كبر أو ما تكبر أو ما زهى عليه السلام. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أقامه فصلى ركعتين. فهذه قضايا الكلام من الخطيب إلى المأموم ومن الإمام إلى الخطيب، وقد مر معنا ولا بأس بإعادته مرة ثانية لحسنه. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته لتضوعا. أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر يخطب الناس فقال أيها الناس اسمعوا وعوا، فقام سلمان رضي الله عنه وقال والله لا نسمع ولا نعي. قال ولما يا أبا عبد الله؟ قال ألبستنا من ثوب ثوب ولبست أنت ثوبين. لأن عمر كان يوزع ثياب ساتيه من اليمن، وكان رجلا طوالا جسيما، فأعطى الصحابة من ثوب ثوب، ولما لم يكف هذا الثوب أخذ ثوب ابنه عبد الله الذي هو حصته مع المسلمين، فقال لا يرد عليك إلا ابن عمر، قم يا عبد الله. فقام عبد الله فرد على سلمان، فقال سلمان لما سمع الجواب الآن قل نطق وأمر، أو قل نسمع وأمر نطق. فقال عمر أرأيتم لو انحرفت عن الجادة ما كنتم فاعلين؟ فقام أعرابي من طرف المسجد وسل سيفه، قال والله يا أمير المؤمنين لو قلت كذا لقلنا بالسيوف هكذا. فتبسم عمر وقال الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من إذا قال كذا برأسي أو عن الجادة قالوا بالسيوف هكذا، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. القضية الرابعة، أهل الفضل أحق بالفضل. فإن عمر رضي الله عنه استنكر على عثمان، أي عثمان وتأتي في هذا الوقت، نعم يقول لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارا إليه بالتعظيم، فالعظيم العظيم يصبر قدرا بالتجري على الكريم على العظيم الكريم. فعمر رضي الله عنه عرف أن عثمان ولو كان من العرب، أيقول لعمر أعرابي وتأتي في هذا الوقت؟ لو ما يأتي إلا بعد الصلاة ما يقول لعمر هذا، لكن عثمان لما أتى. ولذلك من الكلام يقول سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو كما قالوا. فقال عثمان وتأتي في هذا الوقت؟ ليتك لست بعثمان. ولذلك والله عز وجل يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأن امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فالشهير العظيم المحترم يكبر منه الذنب، ولكن الحسن كذلك يتضاعف منه، ويقول عز وجل نؤتيها أجرها مرتين فتضاعف لها الأجر. انتهى هذا قضايا الحديث لأنه مر معنا فيما سبق. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الدهن للجمعة. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أولا رجال السند، قال البخاري حدثنا آدم، هذا آدم ليس آدم عليه السلام، هو آدم بن أبي إياس لأنه شيخ البخاري. ولذلك الفضل بن دكين خرج عليه رجل طرق عليه الباب قال من؟ قال أنا رجل من ذرية آدم. فخرج وعانقه قال ما ظننت أنه بقي من ذرية آدم في الدنيا أحد. قال حدثنا ابن أبي ذئب هذا الإمام الشهير قرين الإمام مالك كان من أقوى الناس ويقولون إنه كتب موطأ والله أعلم أراد أن ينافس به الإمام مالك. الإمام مالك كتب كتاب الموطأ فأتى هذا فكتب الموطأ فقال الإمام مالك ما كان لله يبطأ موطئي أو موطأه. ثم أتى الإمام مالك بماء في صحفة ووضع الموطأ فيه فما غرق منه حرفا أو حرفا. وهذه القصة تحتمل. ابن أبي ذئب كان يكتب الإمام مالك ويوصيه بالعزلة ويوصيه بالقوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من قوته هو ابن أبي ذئب هذا أنهم يقولون دخل على أبي جعفر المنصور وقيل عن طاووس لكن ورد عن هذا فقال له أبو جعفر تعرفون من أبو جعفر؟ يقول الإمام أحمد جبار الدنيا ذاك ما كان استطاع يتكلم بين يديه. فقال له أبو جعفر ناولني هذه الدواء يا ابن أبي ذئب. بينهم الدواء على ماسة هناك والخليفة جالس هنا من المؤمنين أبو جعفر وابن أبي ذئب عالم المسلمين بينهم. قال والله لا أناولك الدواء. قال ولما؟ قال إن كنت تكتب باطلا فلا أكون شريكا لك في الباطل وإن كنت تكتب حقا فلست بخادم لك. فأرسل من أخذها وأتى بها. يقول في سير أعلام النبلاء دخل المهدي ابن أبي جعفر المنصور دخل المدينة وهذه معروفة. فلما دخل المسجد قام الناس جميعا في المسجد حلقات العلم قامت لأنه معه بني العباس ومعه أمراءهم وعلماءهم ومعه الدولة. فلما دخلوا قام الناس كلهم إلا ابن أبي ذئب فما تحرك وكان ماد رجله. فأتى المهدي فسلم عليه وقبل بين عينيه لأنه كبير في السن وشيخ ومحدث وعالم وزاهد. وقال لما لم تقم لي وقد أقام للناس؟ قال والله أردت أن أقوم لك وتحفزت وتهيأت فتذكرت قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذات اليوم. قال المهدي والله ما بقيت في رأس شعره إلا قامت الآن. يعني ابن أبي ذئب قال حدث عن سعيد المقبري هذا من مشايخ أهل المدينة من التابعين الكبار وكان فيه عرج ولكنه من العباد الصالحين. تقول أحد جيران بنت كانت جارة له كان يقوم من وسط الليل يصلي حتى الفجر فتظن هذه البنت إذا خرجت أنها خشبة منصوبة على السقف. فلما انتقل من جيرتهم إلى بيت آخر قالت لأبيها يا أبتاه أين الخشبة التي كانت على جار بيتنا على بيت جارنا؟ قال هذا المقبري انتقل إلى بيت آخر ما كان ينام كما تنامين أو كما قال. قال أخبرني أبي عن ابن وديعة ليس من المشهورين المكثرين ولذلك تراجمه قصيرة عن سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة رجل الحق الذي تمرس في الأديان وجرب الأديان في أرض الواقع وخرج بنتيجة لكل عاقل إلى قيام الساعة أنه لا فلاح للإنسان إلا بهذا الدين. دخل مع المجوس في نارهم ودخل مع النصارى في عبادتهم واستقر أخبار اليهود وفي الأخير أتى ووطى رحاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قواصد كافر توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيع وأكرم الله محمد صلى الله عليه وسلم عن كافور. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع. الحديث فيه قضايا: الأولى ما هو الغسل وما هو التطيب وما هو التدفن وما هو التنظيف؟ ألا تتداخل هذه الجمل؟ قال ابن حجر لا تتداخل. الغسل غسل الجسم والتطهير غسل الرأس. الغسل غسل الجسم والتطهير تطهير الرأس والتنظيف بأخذ الشعر والظفر من الجسم والأظافر والدهن إزالة شعر الرأس أو شعث الرأس. شعث ليس الشعر لأن ذاك الحلق. شعث الرأس والتزين للجمعة والطيب تغيير رائحة الجسم. فهذه كلها المعاني التي يريدها صلى الله عليه وسلم. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس للمناسبات حقها ولبوسها. إن أتى صلى الله عليه وسلم يريد التواضع والزهد وجلس مع أصحابه لبس عليه الصلاة والسلام ما تيسر من لباس. وإن أتى في الجمعة لبس الفاخر حتى يقول ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلم يوم العيد بحلة حمراء فوالله ما رأيت أجمل منه. ويقول براء بن عازب صلى بنا صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ورأيت ساقيه كالجمارتين قلب النخلة كالجمارتين من البهاء فقرأ بنا والتين والزيتون فوالله ما سمعت صوتا أحسن من صوته. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس يقول البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. وفي المعركة يلبس درعا وربما لبس درعين. نعم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين وأعرف بحقائق الأمور، فمن أراد أن يقتدي فعليه بمحمد صلى الله عليه وسلم في لباسه وفي طعامه وفي شرابه. وهدي في الجمعة أنه كان يلبس أثر اللباس، هذا من القضايا التي معنا هذه، وقضايا الغسل مرت والدهن سوف تأتي والتطيب. وفد وفد بني تميم وكانوا 7 وقيل 8، وأخذوا حلة عظيمة من ديباج شروها 60 ناقة، وهذه الحلة كانت لملوك كسرى أو ملوك فارس من بني كسرى وبني شروان، فلما أتوا أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب ومن المروءة أن إذا أهدى لك إنسان هدية أن تلبس هديته أمامه، لا يهدي الإنسان تهدي له مثل ثوب فيدس الثوب أو يبيعه، ولذلك يقولون في المثل الهدية لا تباع، أو يهدي لك قلما فتدسه ولا تكتب به، من رفع معنوية الشخص أن تلبس. فقام عليه الصلاة والسلام في الجمعة فلبس حلتهم ليروه، لأنهم كلهم يتحرون متى يطلع حتى يتبشرون هل لبس الحلة أم لا، وهو ترغيبا لهم صلى الله عليه وسلم في الإسلام. فوقف عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليه الحلة، فلما نزل اندهش الصحابة، كانت تبرق وترعد وتزبد من حسنها ومن منظرها ومن زخرفتها، وهم ما يعهدون هذه الألوان رضوان الله عليهم، في فقر وفي حاجة وفي مشقة، هذه لباس الملوك، فأتوا يلمسونها ويمسون أيديهم وأصابعهم عليها ويبركون للرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتبسم وعلم أن الدنيا تافهة، وقال أتعجبون من هذه؟ لمنازل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سعد بن معاذ الشهيد الكبير الذي اهتز له عرش الرحمن أبو عمرو، وما اهتز عرش الله من موت هارك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو، يقول عليه الصلاة والسلام تعجبون من هذه؟ منازل المخاط التي ربما يبصق فيها إن كان لأهل الجنة بصاق، أو يمسح إن كان له عرق وهو الجشاع، فمناديله أحسن والله من هذه التي تفتخرون بها التي تفتخرون بها. ثم أتت المناظرة الأدبية التي مرت معنا في السير، إنما كان صلى الله عليه وسلم يلبس لباس الجمال، والذي أدعوكم في هذا الموقف إلى أن نلبس أحسن لباس الجمعة، وقد مر هذا، فإن لباسنا مثلا اللباس الجميل هو ما تعرف عليه الناس في أي بلد أنه جميل، فعندنا هنا أن اللباس الجميل هي الثياب والبشت، فالإنسان إذا أتى الجمعة يلبس هذا، لماذا إذا ذهب إلى الزواج أو إلى نزهة أو زيارة يلبس هذا، وإذا أتى لبس الثوب العادي وثوب النوم حتى لا يضيع الوقت في اللبس والحظ؟ فالمقصود أنها ينبه لها، هذه من القضايا. القضية الثانية كراهية تخطي رقاب الناس، وأظن الحديث مر، لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذا الشاهد. رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت، وفي لفظ اجلس فقد آنيت، أي تأخرت وآذيت الناس، فالتخطي ممنوع. قال الإمام مالك ليس التخطي ممنوع إلا إذا وقف الخطيب على المنبر، وأما قبل ذلك فله أن يتخطى. وقال الشافعي من كان له مكان لا يبلغه إلا بنفسه أن يذهب بالتخطي بوسيلة التخطي فله أن يتخطى، وقال إن كان له جلالة في الإسلام فله أن يتخطى. والصحيح أنه لا يتخطى رقاب الناس، لا يتأخر ويبقى في بيته ويضيع بركة الوقت والتقدم وأجر الثواب أو تحصيل الثواب، ثم يأتي فيضر الناس ويتقدم عليهم، هذا خطأ يخالف العقل والنقل. القضية الثالثة مشروع النافلة قبل الجمعة، وهذه قضايا مربكة قضية النافلة، لأن لم تنقل لنا بحديث. وابن تيمية يرى أنه يصلى قبل الجمعة، وما أعلم في حديث صحيح أنه ورد أن الصلاة في المسجد قبل الجمعة أنهم كانوا يصلون أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإنما أمر بالصلاة 4 بعد صلاة الجمعة كما سوف يأتي. وأما قبل قال ابن تيمية هي من الأوقات التي يصلى فيها، فإن الصلاة الممنوعة هي وقت يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، فهذا نهى عنه الشارع الحكيم في حديث من نهى عنه، من يتذكر الحديث الذي نهى عن الصلاة قبل الزوال إذا قام قائم الظهيرة؟ نعم نعم نعم كما ذكر الأخ منتصر حديث عقبة بن عامر رواه مسلم نهانا صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أن نصلي في ثلاث ساعات وأن نكبر فيها فيهن موتانا، وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة. فأما يوم الجمعة فلك أن تصلي ولو قام قائم الظهيرة. يقول ابن تيمية لأن الناس ما كانوا يخرجون من المسجد ليروا هل قام قائم الظهيرة أو زالت الشمس، بل صلون حتى يدخل الخطيب. القضية الرابعة جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، وهذه تتداخل مع تلك، لكنها تلك مطلقة أي جواز النافلة وأنها واردة وأنها مشروعة. لماذا؟ لقول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له قبل الجمعة، ثم صلى ما كتب له. والقضية هذه الرابعة جواز النافلة نصف النهار، وهي تقتضي أنه لا نهي ولا كراهة في الصلاة في هذا الوقت. أحد له استفسار؟ نعم. نعم. يسأل الأخ يقول بعض الناس يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يقرأ القرآن، فإذا ظن أن الخطيب قد أقدم أو قدم وقف وصلى، وهذا جائز وارد لأنه يدخل في عموم قول صلى الله عليه وسلم ثم صلى ما كتب له، فالوقت وقت صلاة ولا عليه. القضية الخامسة التكفير للذنوب مشروط بما تقدم من الغسل والطيب، قاله أهل العلم، لأن كانت كفارة لما قال صلى الله عليه وسلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. غفر له بماذا؟ قالوا بأنه اغتسل وتطيب وتدهن ولبس وبكر ولم يتخطى رقاب الناس ودنا من الإمام وأنصت، فهذه كلها تقتضي أنه يكفر له. لكن إنسان تأخر وما اغتسل وما تطيب وما تنظف وأتى وتخطى رقاب الناس وآذى وما أنصت، هل يأخذ الكفارة؟ لا. ومفهوم الشرط معتبر عند أهل العلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط بهذا وهذا، وقال من حجر مفهوم الشرط معتبر، فلا بد من تحصيل هذه الأمور ليكفر الله عنه سبحانه وتعالى ما بينه وبين الجمعة، وسوف يأتي ماذا يكفر عنه سبحانه وتعالى. وقضية هذه الأمور بعضها واجب وبعضها سنة. والقضية السادسة هل تكفر الكبائر ما بينه وبين الجمعة؟ هل تكفر الكبائر؟ نعم. هل تكفر الكبائر بصلاة الجمعة ما بين الجمعة إلى الجمعة؟ نعم. لماذا؟ الكبائر. الشيخ عبد العزيز بن باز يعلق على هذا لأنه يرد على الشافعية. الشافعية يرون الأمر مطلق، وهو صحيح أن رأي الجمهور أنها تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة والاجتناب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة، هناك العمرة العمرة كفارات أو مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث عثمان في صحيح مسلم ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، لكن هنا إيراد من لم يكن عنده صغير، أورد هذا بالحزم الظاهري صاحب المحلة، من لم تكن عنده صغير فماذا يفعل به؟ من لم تكن لديه صغير، نعم. يقول الأخ عبد الوهاب يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته، نعم هذا هو الصحيح، يكفر بها من الكبائر، وهذا رأي لابن حزم. فمن ليس عنده صغير ولا كبائر يرفع الله به درجاته ويعظم ثوابه، هذا من ليس عنده صغير ولا كبائر. ها؟ إنما يورد، يقول لا يهم من الإيراد أن يكون واقعا، فإن تورد قضايا، لكن المقتضى ليس وارد، المقتضى شيء آخر غير الإيراد، أن نورد قضية ثم نقول من مقتضاها كذا. ولذلك يقول ابن تيمية لأبي حامد الإسرائيلي لا تركب الفتوى، لأنه يقول من فعل كذا فأصبح كذا فصار كذا فهو كذا، فهذا تركيب يعني الكلام عن الكلام بالمقتضى. إنما المهم أن نعرف الأحكام لو وقعت، سواء وقعت أو لم تقع. فابن حجر ناقش هذه المسألة، مسألة لو لم يكن عنده صغائر ولا كبائر قال يرفع من درجاته. وهنا والمسألة الثانية هل الصغائر تكفر بالصلاة وعند صاحبها كبائر؟ إنسان يفعل الكبيرة وعنده صغائر فيصلي صلاة الجمعة، هل تكفر الصغيرة بصلاة الجمعة؟ فهم السؤال؟ إنسان يزاول الكبائر. نعم أي هذا الرأي صحيح على رأيين، لا بد يكون في القضية قولان. فأما القول الأول فهو يقول يكفر بذلك، يكفر من سيئاته ما لم تؤت كبيرة، قالوا هذا قيد، ولكن معناه أنه ما تاب، أي أنه انتهى من الكبيرة في هذا الأسبوع، يعني في هذا الأسبوع ما تاب كبيرة ولو كبائر، وهذا في تكلف. والصحيح أن والله أعلم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وأن التوبة لا بد منها في اجتناب الكبائر. ولكن الآن الإيراد الذي يريده والإشكال يقول سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السؤال، الله عز وجل يقول إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر، لا بالجمعة ولا بالصلاة، لكن هكذا لأنكم اجتنبتم الكبائر. والشرط في تكفير الصغائر هنا اجتناب الكبائر. فأجل كيف تكفر صلاة الجمعة هذه الصغائر وقد كفرت باجتناب الكبائر؟ هذه كفرت الصغائر باجتناب الكبائر، فكيف تكفر الجمعة أجل؟ ماذا تكفر الجمعة أجل؟ تكفر الجمعة من عنده كبائر، من عنده كبائر تكفر الجمعة الصغائر في الكبائر عند صاحب الكبائر، لأنه لا. أما الذي ليس عنده كبائر فكفر الله سيئاته بغير الجمعة. هذه قضايا الكبائر والصغائر، وليست نص الباب لكن استطرادا لقول غفر له ما بين ذلك. أما آداب الجمعة وسننها، فالسنن العملية والخصائص 20 خصيصة أو 20 من الخصائص العملية التي يزاولها الإنسان يوم الجمعة، وأورد ابن القيم كثير في زاد المعاد، لكن نكتفي بالأمور التي صحت فيها حديث أو هي عملية تحوج المؤمن أو يحتاج إليها في الحياة. وأسلفت هذا لأن له علاقة بهذا الحديث، ثم سوف تأتي معنا القضايا بالتفصيل. خصائصها 20. الخصيصة الأولى الغسل يوم الجمعة، ومر الكلام عنه واختلاف أهل العلم فيه، وقلنا أنه سنة مؤكدة. والقضية الثانية الطيب، ومن لم يجد طيبا فعليه أن يتطيب من طيب أهله كما قال عليه الصلاة والسلام، من طيب بيته. والعجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كان يتطيب على ما أتاه الله من طيب، وسواء تطيب أو لم يتطيب فهو طيب. ويقول أهل العلم كما مر معنا في حديث أم حرام بنت ملحان لما دخل صلى الله عليه وسلم ونام في بيتها فأخذت طلقت عرقه من جبين صلى الله عليه وسلم في قارورة، قالت والله لقد وجدت وكنا نجد في بيتنا كالمسك الأذفر. ويقول أهل العلم كان عرقه صلى الله عليه وسلم يتحدر كالجمان كالدر، وكان يوجد منه عرق سواء تطيب أو لم يتطيب. يا من تطيب، يا من تضوع طيب القاع أعظمه، فطاب من طيب ذاك القاع والأخم. نفس الفداء لقبل أن تساكنه في العفاف وفي الجود والكرم. والتطيب هذا من أشرف خصال الرجل، وهو زكاة للنفس ورفعة للروح وانشراح وبسطة. وورد في بعض الآثار التي لا تصح لو أتلف الإنسان نصف ماله أو ثلث ماله في الطيب لكان حسنا. ومن حرص صلى الله عليه وسلم على الطيب أن خصص أحد الصحابة اسمه نعيم يدمر المسجد، فكان يفوح منه المسجد، وكانت كمادح العرب بطيب في الرائحة. يقول الأول رقاق النعال، كما يعلم ذلك الأخ محمد الحازمي، يقول رقاق النعال طيب الحجزات هم يحيون بالريحان يوم السباتبي، فهم يمتدحون بطيب الرائحة وبحسنها. والقضية الثالثة في هذا الحديث الدهن، القضية الدهن، وما هو الدهن؟ هل الدهن الذي هو معروف لدينا أم غير ذلك؟ يقول ابن حجر الدهن أما الطيب وإما الدهن المعروف السائل، ولكن كأن الظاهر من الحديث أنه هو الطيب. والقضية الرابعة السواك، قال ابن القيم له ميزة يوم الجمعة على غيره من الأيام. وورد في السواك أحاديث ما لو جمعت لأصبحت مجلدا بتحقيقها وبتخريجها وبشرحها، حتى يقول عليه الصلاة والسلام السواك مرضاة من رب مطهرة للفم، كما في السنسي وابن خزيمة. ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل صلاة. ويقول حذيفة كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك. ويقول صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. ويقول لقد تسوقت حتى خشيت على أسناني عليه الصلاة والسلام، فكانت أسنانه كالبرد من كثرة ما يتسوق عليه الصلاة والسلام. وكان خصص أحد أصحابه هو بن مسعود أن يجتبي له سواك أراك، فكان يصعد الشجر ويأخذ له من ذلك. ولذلك أتت القصة أن الريح حزت الشجرة وابن مسعود على أغصانها كأنه عصفور من دقة جسمه، فتضحك الصحابة قال: تعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول كما في كتاب الصلاة أبو الدرداء لأحد رواة الحديث من أهل العراق: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوساك؟ أو كما قال. فيوم الجمعة يستحب بل يتأكد كثيرا أن يتسوق المسلم وأن يكثر من السواك، لأنه مطهرة الفم مرضاة الرب. وعدد ابن القيم من فوائده ما يقارب 32 فائدة. قال ابن حجر: يوافق على 18، وأما بعضها فمحتمل، بعضها ليست ظاهرة. ومن الخصائص كذلك غسل الرأس، فإن غسل الرأس عند أهل العلم شيء وغسل البدن شيء آخر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة يغسل رأسه وبدنه. ففصل صلى الله عليه وسلم بين الرأس والبدن، ولو قال يغسل جسمه لاحتمل دخول الرأس فيه، ولكن أكد صلى الله عليه وسلم بغسل الرأس. فمن الميز يوم الجمعة أن يغسل المسلم رأسه، وأقل الغسل عند المسلم مرة في الأسبوع. الخصيصة الثالثة: تنظيف الشعر وتقليم الأظافر. كل شعر الجسم الذي يؤخذ للحية فإن أخذه حرام، لكن كالشارب وكغيره من فضولات الجسم أن تؤخذ ويقل من أظافر. وما أعلم أنه يصح حديث في أخذ يوم الجمعة ويوم الخميس، لأن في حديثان ضعيفان: حديث يوم الجمعة حديث سفيان الثوري، وحديث يوم الخميس، وكلاهما ضعيفان. ومن اطلع على صحة هذا الحديث فليفيدنا يوم الجمعة ويوم الخميس، يعني أخذ التقليم أو أخذ شيء من الشعر. والتوقيت يقول أنس: وقت لنا 40 ليلة في أخذ الشعر، ولكن هذا أقل أو أكثر الحد الأعلى الأخذ، فإنه يتنزل حتى يأخذ بعض الناس في الأسبوع مع كل جمعة. والخصيصة السابعة: لبس الجديد وقد مر. ويأتي حديث عمر أنه أهدى أو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خذ هذه الحلة السيراء تلبسها للجمعة والنفوذ. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة هي أحسن ما يلبسه المؤمن أن يتلبس لبيت الله عز وجل ولحضور الجمعة التي هي عيد المسلمين. الثامن: التبكير وقد مر معنا في حديث البدنة والبقرة والكبش. الخصيصة التاسعة: الدنو من الإمام. والدنو من الإمام قالوا: إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستفاد من خطبته. وأما سفيان الثوري فله تنظير آخر، قال: من ظالم فلا يدنى منه، كان يصلي فيأتي في آخر الناس، هو سفيان الثوري. قالوا له: مالك؟ قال: أدنى من هذا الظالم، يسفك الدماء ويلعب بالأموال ويأمر بالمنكر، وماذا أستمع؟ ولذلك أتى كثير من التابعين كسعيد بن جبير، نقل عنه أنه صلى مرة مع الحجاج فصلى في آخر الناس، فقام الحجاج على المنبر يسرد خطبا طوالا في مدح بني أمية وخالات بني أمية وعمات بني أمية، فأتى سعيد بن جبير يصلي إيماء، فلما انتهت الجمعة قال له بعض الناس: مالك؟ قال: أخر علينا الجمعة فصليت ظهرا إيماء ثم صليت معه. وقال الحسن البصري في الحجاج: قال: يخطب بنا خطب الواعظين ويلبس لباس الفستاق ويقرأ عليه ويقرأ القرآن على لخم وجذام ويبطش بطش الجبارين، فنعوذ بالله من ذلك. فالمقصود دنو من الإمام للفائدة وطلب الحكمة والموعظة، ولأنه يلين القلب ويتأثر بذكر الله. مسألة العاشرة: إنصات الإمام. وعند أحمد وأبي داود إنصات الإمام وعند أحمد وأبي داود ومن لغى فلا جمعة له، وهي زيادة ضعيفة، لكن من مس الحصى فقد لغى في الصحيح هذا، لكن لا جمعة له اختلف فيها العلم، لأنها لم تصح هذه الزيادة إلا عند أبي هي عند أبي داود وعند أحمد بسند ضعيف. المسألة 11: قراءة سورة الكهف. من يعرف الحديث الذي في سورة الكهف وما درجته ومن رواه؟ نعم. السواك والإمام يخطب لا ينبغي وليس بجائز ولا وارد، قاسه أهل العلم على اللعب بالحصى، ومن فعله فقد لغى ولا يحق له ذلك. نعم. أما حديث سورة الكهف فرواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة أضاء له نور تلك الليلة. وفي لفظ وغفر له ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قبل التصحيح من أهل العلم وبعضهم حسنه، لكنه لا يقبل التضعيف، فليس بضعيف بل هو صحيح. فتقرأ سورة الكهف، تقرأ ليلة الجمعة أي من مغرب مساء الخميس إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. من أراد أن يقرأ قبل الصلاة فله، وبعد الصلاة وفي تلك الليلة ليلة الجمعة حتى يكتب الله له العظيم الأجر، فعلى المؤمن أن يحافظ على هذا، فإن صلاتكم معروضة عليه. قالوا كيف يا رسول الله قد أرنت أي فنيت أو تبلل جسمك أو قد مت بعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وبعضهم يقول الشهداء، ولكن ما رأيت هذه الزيادة، لكن الزيادة الصحيحة أجساد، يعني اللفظة الصحيحة الثابتة أجساد الأنبياء، أما الشهداء فما عارف إلا من الآيات. قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الحديث فصرح عليه الصلاة والسلام أن أجساد الأنبياء لا تأكل الأرض، وهذه ليست بقضيتنا سوف تمر معنا في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري، وإنما هنا القضية قضية كثرة الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وما هي أحسن الصيغ في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يقول ابن تيمية أحسن الصيغ في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هي الصيغة التي نقولها في التحيات، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن ابن تيمية له وهم رحمه الله، وهم في هذا الحديث وقال لا يقول كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وإنما يقول كما صليت على آل إبراهيم أو كما بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم، وأما آل أما كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم فليست واردة. ورد عليه بالحجر في الفتح وقال بل صحت كما في معجم الطبراني، وهذا وهم من ابن تيمية. ثم أتى بالحديث، الشاهد أن هذا أحسن صيغة في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن الكتب التي ولفت في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كتاب لأبي إسماعيل القاضي المالكي اسمه فضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وأحسن منه وأجود كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذكرها عن العلم في كتاب الأذكار وفي كتاب عمل اليوم والليلة لأبي بكر بن السني والنسائي. أحد الأسؤال في هذه القضية هو في نعم. نعم. نعم. هو إذا ذكر، يقول إذا ذكر الأفراد تميزت، إذا ذكرت الأفراد بأسماء تميزت. فصدق الأخ عبد الوهاب يقول في الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم الطيب والدهن، فعلى أن الطيب يدل على شيء والدهن على شيء، أما لو قال الدهن وسكت لكان واردا، لكن النبي يقول بالطيب، يقول الدهن نوع آخر من الطيب، لأنه يقول يمس من دهن أهله، فالدهن يقول يسكن بها الشعر، ونحن نجد هنا دهون تباع في السوق هي أطيب، يحتمل، لكن الرأي الصحيح كما تفضلت أن الدهن شيء والطيب شيء آخر. القضية الرابع عشرة لا يفرق بين اثنين، وقد مر هذا، وأنه من الإيذاء وأنه من الأمر المستقبح، وللخطيب أن يتكلم ويرد على من يفعل ذلك. الخامسة عشرة لا يتخطى الصفوف، اجلس فقد آنيت تأخرت وآذيت. والسادسة عشرة السنة بعد الجمعة، ما هي السنة بعد الجمعة؟ قال ابن عمر في الصحيحين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل الظهر، لا ركعتين قبل الظهر، هذه رواية البخاري، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر في بيته، زاد مسلم وركعتين بعد الجمعة في بيته، فهذه ركعتين. لكن يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا بعدها 4، فكيف نجمع بين هذه وهذه؟ نعم. نعم. قاله ابن تيمية يقول الجمع بينهما من صلى في بيته فليصلي ركعتين، ومن صلى في المسجد بعد الجمعة فليصلي 4، وهذا من أحسن ما جمع به الحديث. وقالوا كان صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد الجمعة، قالوا في المسجد، القضية 17 الاهتمام بساعة الاستجابة، وقد مر معنا أن الصحيح وسوف يمر بإذن الله أنها في آخر ساعة من ساعات الجمعة، وأن ذكرها على المنبر أو في جلوس الخطيب لأن تقضى الصلاة، والحديث في مسلم أن بعض أهل العلم ضعفه كابن تيمية والدارقطني، ولكن الصحيح ليس بضعيف، ولكن يؤخذ بذاك الحديث إما لأنه علم صلى الله عليه وسلم أو علم صلى الله عليه وسلم بتلك الساعة وكان تكلم بها وقال هي من جلوس الخطيب لأن تقضى الصلاة، وفي الأخير علم بها فقال هي آخر ساعة من ساعات الجمعة. وابن حجر يقول فيها 43 قولا ساعات الجمعة، ثم أورد 43 قولا في فتح الباري، ولذلك لا هجرة بعد الفتح. 18 الصدقة يوم الجمعة ولها فضل، وما أعلم في حديث، لكن ابن تيمية تشوق له لكلامه ابن القيم في زاد المعاد قال وكان شيخ الإسلام يعني ابن تيمية إذا أتى يصلي تصدق بصدقة قبل صلاة الجمعة، فقلت له في ذلك، قال إن الله أمر بالصدقة عند مناجاة رسوله للناس عندما يناجون رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال ومناجاة الله أولى وهو يوم الجمعة فنتصدق. وهذا تسمع لكن يتوقف في الأثر حتى يثبت حديث ويصح، ومن تصدق فهو مأجور ومشكور، لكن لا نعتبرها من السنة لأنه من كلام ابن تيمية. وفرق بين هؤلاء يستشهد لآرائهم ويحتج لآرائهم ولا يحتج بآرائهم لتصبح أدلة، فإن الذي يؤخذ من كلامه ولا يرد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤخذ من كلامه يرد ما سواه صلى الله عليه وسلم. القضية 19 المشي للصلاة، وفضلها أهل العلم على الركوب، وكان هدي الصحابة المشي إلى الجمعة، وأنتم تعرفون ما ورد فيها من أجور لحديث السنن بشر المشائين في الظلم، وليس هنا الظلم مختصا لكن للتغليب، هنا إذا ورد أمر في صفة ليست العلة مطلقة في الوصف فإنها للتغليب فحسب، يسمى قيد أغلبي، كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فإن في حجوركم قيد أغلبي، فإذا كانت الربيبة في غير الحجر لا خادت الحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالسيف هنا قيد أغلبي، فلهم أن يلتقوا بمسدسيهما وببندقيتيهما، فلكن هو ذكرها قيد فقط. فالمشعين بشرهم سواء في الظلم أو في النهار. القضية 20 عدم إفراد الجمعة بالصوم، وكثير أو بعض الناس العباد الذين ما اطلعوا على النصوص أو على العلم يصومون هذا اليوم ويفردونه، وقالوا من داوم على إفراده بالصوم فقد ابتدع في دين الله. دخل صلى الله عليه وسلم على جويري وعلى أم سلمة وكل منهما صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم أصمت يوما قبله؟ قال لا. قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري إذا فافطر. وفي صحيح مسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وأن يخص يوم الجمعة بقيام من بين الأيام، فليعلم هذا. هذه القضايا 20 قضية وخصيصة من خصائص يوم الجمعة، إنما ذكرتها لأن البخاري فرقها في الصحيح وكذلك في الحجر، واعتنى البخاري بالتبويب على المسائل أهل الحديث لا عن المسائل التي كتب أهل الفقه. باب يلبس أحسن ما يجد يعني المسلم. أبهم الباب يعني فضل ذلك أو فضل العمل في ذلك أو ما ورد فيه من فضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري قال أخبرنا مالك النجم قال للشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم أو الفقهاء، فهذا هو مالك رحمه الله. ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، وهذه تسمى عند أهل العلم سلسلة ماذا؟ سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية، فمن أقوى الروايات عند البخاري نافع أو مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضها العلم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد غيرهم أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية التي لا تنفصل، ومن قوتها ومن جلالة أصحابها كالنجوم، من تلقى منهم فقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السارق. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، قال الخطابي تضبط على سيراء بضم السير، وقال أهل العلم غيره لا سيراء بالكسر، وقال الخطابي هي على وزن عشراء لأن الناقة إذا أصبحت في الشهر العاشر سماها العرب سمتها العرب عشراء، وإذا العشار عطلت. وهنا سيرى لكثرة سيورها عند باب المسجد مسجده صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز البيع عند أبواب المساجد. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد هذا بن حاجب التميمي الخطيب خطيب الوفد الذين وفدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما وفدوا قالوا يا رسول الله نريد أن ننافرك ونغالبك. فقال عليه الصلاة والسلام يعني لا بأس. فأتوا بخطيبهم قيل هذا عطارد وقيل عمرو بن أهتم. فقام عطارد هذا فوقف على المنبر ومدح بني تميم وما تعرض للصحابة ولا للمهاجرين الأنصار. المنافرة عند العرب أن يأتي الخطيب يتنافر ويتفاخر بمعاهرهم في الجاهلية، فأقر صلى الله عليه وسلم ذلك يعني تألفا لقلوبهم واستجذابا لأرواحهم الإسلام. فتكلم عطارد هذا، فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم أين قيس بن ثابت بن شماس ابن الشماس الأنصاري أعطي القوس باريع. فقام رضي الله عنه قال رد عليه. فقام على المنبر فجعله صلى الله عليه وسلم أن يثبت، فثبت الله كلامه فألقى موعظة كأن الصواعق تتحدر من على المنبر حتى غلب خطيبهم. فإذا عرق من يتمين يتصبب من على من وجيههم. ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر في قصيدته المشهورة التي يقول فيها، وهذه سبب القصة والوفد، التي يقول نحن الملوك فلا حي يضارعنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع. فلما انتهى من قصيدته قال صلى الله عليه وسلم أين حسان؟ فقال ها أنا يا رسول الله. قال رد عليه اللهم أيده بروح القدس، يعني بجبريل، يعني ثبت قلبه وأيده، لأن الأمر ضيق والوقت عجل وما يمدي حسان يذهب إلى البيت فيحضر قصيدة ويفكر فيها ويكتبها ويصححها ويعرضها على النقاد. لا، الأمر أعدل من ذلك، إما أن ينجح في هذا الموقف وإلا فهو الفشل. فقام فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنت؟ قال يا رسول الله عندي لسان لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. ثم مد لسانه فضرب أرنبة أنفه. وهذا قليل من الناس من يفعل ذلك، أن يمد لسانه ويضرب أرنبة أنفه. ولذلك بعض الناس أتى من أهل الطرفة والنكت كما يذكر الذهبي يقول أنه أتى فقال لبعض زملائه كل من في الناس من في السوق لا يعقلون شيئا ليس فيهم عاقل. قالوا ما صدقت. قال اذهبوا معي. فذهبوا معه فأخذ يهلل ويكبر حتى اجتمع الناس عليه. قال يا أيها الناس، أثر في الأثر أن من مست لسانه أرنبة أنفه أدخله الله الجنة. فأخذ الناس في السوق كل يمد لسانه حتى مد جميع من في السوق. فحسان رضي الله عنه قالها بجدارة لطول لسانه في الحق. فقام على منبر صلى الله عليه وسلم وأخذ صلى الله عليه وسلم يقرب له المنبر بيديه الشريفتين، فأخذ ينطلق وهو يقول إن الذوائب من فهر وإخوته قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه إلى آخر تلك القصيدة الرنانة الرنانة التي ما سمع الناس بمثلها. فلما انتهى هزموا مرة ثانية وقالوا غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا، فأسلموا. وفيهم قيس بن عاصم المنقري حليم العرب، كان يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل الوفد من هذا، وكان عمره 60 أو 70 سنة وعليه لفافة على رأسه، قالوا هذا قيس بن عاصم. قال ما ذكر لي أحد إلا كان أقل إلا هذا فكان أعظم مما ذكر لي، أنت سيد أهل الوبر. لذلك يقول الأول عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحص البلاد تسلم. وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. بعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. في هذا الحديث قضايا: الأولى تجمل الجمعة لإكراره صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، فإنه قال لتلبسها للجمعة فأقره وما أنكر، وما قال ولم الجمعة، فعلم أن المعهود كما يقول الخطابي أبو سليمان الخطابي المعهود عندهم أنهم يتجملوا للجمعة. القضية الثانية إظهار التجمل للناس والوفود في المناسبات، فإن عمر قال يا رسول الله تلبسها للجمعة والوفود، فالتجمل للناس مطلوب. ولذلك في البيهقي بسند الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. ومن حسن الطالع أن يتجمل المؤمن وأن يظهر الجمال في ملبسه وفي مظهره أمام الناس ليظهر نعمة الله ويظهر قوة الإسلام وروعته وبهاءه، فإن التواضع شيء والتجمل شيء آخر. والتجمل ليس يدخل فيه الكبر إلا لمن أراد به الكبر. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل في حديث ابن مسعود في مسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة، أمن الكبر ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رده ودحضه، وغمط الناس ازدراءهم احتقارهم. إن الله، قال صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. وهذه من الصفات التي وردت لله عز وجل وذكرها صلى الله عليه وسلم، جميل يحب الجمال عز وجل. وفي الترمذي: إن الله نظيف يحب النظافة. في الحديث كلام، لكن تهيب بعض أهل السنة من إطلاق هذا اللفظ، والحديث وارد. هذا إظهار التجمل للناس. ولذلك يقول ابن القيم: المذموم في اللباس لباس الشهرتين، أن يلبس الإنسان لباسا شهيرا من الجودة ومن الفخامة حتى يلحقه بالملوك، أو يلبس لباسا رفيعا يلحقه بالشحاذين. فالأحسن خير الأمور أوسطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفي حديث في الترمذي: خير الأمور أوساطها، لكنه ضعيف كما نص عليه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. نعم، تطويل تحت الكعب يعتبر من القبح يوم الجمعة وغير يوم الجمعة، ليس من التجمل بل من التهتك في دين الله، وهو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ما أسفل من الكعب فهو في النار. وفما في جمال بين الجمال السنة أن يظهر الإنسان بمظهر محمد صلى الله عليه وسلم، فما هناك أجمل منه. المسألة الثالثة: علة رفض صلى الله عليه وسلم الحلة، لماذا رفض صلى الله عليه وسلم الحلة وقال إنها لباس، هذه لباس من لا خلق له، إنما يلبس هذه من لا خلق له يوم القيامة، لماذا؟ يقول: لعلها لباس شهرة. أي نعم، ذكر أهل العلم أنها من الحرير، وقالوا من الديباج، فعلى ذلك فالديباج أعظم، ونهي عنه في حديث البراء عن المنافع وعن الديباج. فعلتها للتحريم، علة هذه العلة للتحريم أنها لا تلبس في الدنيا، إنما يلبسها في الآخرة من لا خلق له. والسؤال: أيلبسها الكفار في الدنيا تحليل لهم، لأنه قل لا يلبسها إلا من لا خلق له في الآخرة، يعني أنها لو في الدنيا واردة، كقول صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم، يعني في آنية الذهب والفضة، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أنها حلال لهم؟ لا، وإنما استحلوها وهي محرمة عليهم، سواء استحلوها أو لم يستحلوها. القضية الرابعة: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي حديث في صحيح مسلم حديث حذيفة، وقام عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه على المنبر فأخذ قطعة ذهب وقليلا من الحرير وقال: إن هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائها. وروى هذا الحديث لنسائها، وروى هذا الحديث كذلك أبو داود وأحمد والنسائي، وهو صحيح. وفيه رد على من حرم بعض الذهب المحلق، رد عليه، ورد بعضهم برسالة القول الجلي أو ما ذكر في الحلي أو ما ورد في الحلي، وهو كتاب مطبوع من أحسن الرد. قضية الخامسة: أعطى المشرك تأليفا لقلبه، فعمر أعطى الحلة أخاه من المشركين، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأموال الكفار يتألفوا بهم بهذا العطاء قلوبهم، فلا بأس أن تعطي منافقا أو مشركا لترى أن في مصلحة تتألفه لهذا الدين. القضية السادسة: المشاورة في الأمور الخاصة، فإن عمر رضي الله عنه اقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم في زيه أن يغير من زيه أو يلبس حلة اليوم الجمعة، وهذا زي أمر خاص يخص الإنسان، فهذه مشاورة وهذه عرض، وهذا يدل على أمرين: إجلال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، فيريدون يظهر، يريدون أن يظهر بالكمال والتمام. والأمر الثاني تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث يستمع وحيث يتكلم معهم في هذا الكلام، لأن بعض الناس ما يجد قبولا أن تقترح عليه. قيل للأعمش كما ذكر الذهبي كثيرا على من البلاء كان يلبس الفرق، عنده بردة يلبسها مقلوبة، الناس يلبسون كذا وهو يقلب الفرق، يجعل ظاهرها باطنا، ويقول إن الشعر هو قد أدفى للجسم، لأن تعرفون الفرق والبرد تأتي شعرها من الخارج، فهو يلبسها مقلوبة ويقول هذا أدفى لجسمي. فأتى أحد تلاميذه قال: يا أبا محمد، لو لبستها مقلوبة كان أحسن. قال: لماذا ما أشرت على الخروف بهذا؟ لأنه يقول الخروف يلبسها مقلوبة، لأن فروة الخروف تأتي من الخارج، الشعر من الخارج، فيقول أشر على الخروف، أما أنا فلا تشر علي بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل المشورة، لكنه قال: لا يلبسها من لا خلقنا. يعني الأمر ليس لأنك تدخلت في شؤوننا الخاصة، لكن لأنك ما عرفت أن التحريم فهي محرمة. هل لها سؤال؟ السنة تنوب عن تحية المسجد، تتداخلان هذه النوافل تتداخل، فمن أتى وقصد يصلي قبل الجمعة ركعتين فيجعلها للجمعة سنة وتحية للمسجد، كذلك ركعتي الفجر، إلا عند ابن حزم فإنه يقول يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين سنة الفجر، وهذا خطأ، بل تتداخل. نعم. يعني أدرك الفريضة وما صلى ركعتين قبلها. نعم. حتى قبل الصلاة بعد دخول الوقت. نعم، هذه هذا المعهود عند المسلمين، أنهم يصلوا ركعتين وهي تحية المسجد، وأنا قلت أن الرأي خطأ، رأي الحزم أربع، لأن ستداخل تحية المسجد وسنة الفجر، فيصلي ركعتين تكفي. قل يا أيها الكافرون بهما بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد كذلك بعد الفاتحة. وفي ختام هذه الجلسة نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه ويتواصون بطاعته، وأن يتغمدنا وإياكم برحمته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.